يقول هذا الأخ يقول ما أقول ما هي كتب عليه الصلاة والسلام لقراءة الحذر من الفتن. القرآن الكريم، القرآن الكريم، هذا عظمة وصية السلف وأئمة أهل العلم، لأنه إذا لهمت الفتن يقبل العبد على قراءة القرآن الكريم، فإنه فيه الشفاء الشافي والجواب الوافي فيما يتعلق بأحوال الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.